يدور على ألسنة بعض المسلمين حديث يروونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ما صحة هذا الحديث؟ وما علاقة الزيارة بالحج؟ وما هي آداب الزيارة؟ الحديث هذا موضوع عند أهل العلم كما نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والحافظ بن عبد الهادي في كتابه الصارم الموتي الرد على السبكي، هو حديث باطل لا صحة له، وليست الزيارة واجبة للمدينة ولا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من تركها جافيا، لا، الزيارة للمسجد النبوي مستحبة إذا شد الرحلة إلى المسجد وصلى فيه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، هذا مستحب وليس بواجب، ومن ترك هذا يسمى جافيا. والزيارة الشرعية أن يشد الرحل إلى المسجد يصلي الصلاة فيه والقراءة والاعتكاف مما يشرع في المسجد. نعم. وإذا زار من المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه مستحب له ذلك. نعم. وسلم على أهل البقيع وعلى الشهداء في أحد، كل هذا سنة. طيب. لكن لا يشد الرحل لأجل ذلك، شد الرحل لأجل زيارة المسجد، وهكذا يستحب له يزور مسجد قباء ويصلي في ركعتين كما كان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيارة ليس لها تعلق بالحج، بل يستحب زيارة المسجد مطلقة لحاج وغير الحاج، قبل الحج وبعده، سنة مستقلة. وظن بعض الحجاج أن لها صلة بالحج، لا صلة، ولكن بعض الناس يأتي من مكان بعيد، نعم، لا يتيسر لها الزيارة إلا مع الحج. نعم. إذا جاء الحج زار المسجد لأنه أيسر عليه من تجديد سفرا جديد من بلاد. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: يقيس الذين يرون التبرك بالصالحين يقيسون عملهم بما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وملابسه وفضلات جسمه، فبينوا لنا المعتقد الصحيح في هذا جزاكم الله خيرا. هذا القياس باطل. النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله لنا أن نقتدي به ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، وشرع الله جل وعلا التبرك بما مس جسده من شعار وعرق ونحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه في حجة الوداع وزعه على الصحابة. نعم. هذا يدل على أن هذا جائز بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ملابسه التي تلي جسده فيها بركة، لأن الله جعله مباركا وجعل ما أصاب وجده فيه بركة، أما غيره فلا يقاس عليه ولا يدعى من دون الله، ولكن نفس العرق أو نفس الشعر لا بأس أن يجعل فيه طيب الإنسان أو يلبسه على جسده يرجو أن الله يجعل فيه بركة له، كما جعل ماء زمزم مباركا. نعم. سبحانه وتعالى، هذا فضل من جل وعلا. وكما جعل في الأطعمة واللحوم المجابة بركة للمسلمين، فليس هذا بمستنكر. أما يتبرك بفلان بثياب فلان أو شعر فلان أو عرق فلان، لا يقاس على النبي غيره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. القياس لابد يكون الفرع مساوي للأصل، وليس أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. هو أفضل الخلق وسيد الخلق وله خصائص، ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا التبرك مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من سادة الصحابة وكبارهم، لعلمهم بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. اللهم صل عليه. اللهم صل. وهم القدوة والأسوة وهم أعلم الناس بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عين فاغين ويقول: ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى 16 من ذي الحجة وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟ لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، الحمد لله. لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل، في يوم الحادي عشر أفضل من 13، وهكذا، يعني كل ما تقدمه أفضل وليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر. إذا كان هناك زحمة شديدة أو مرض أو نحو هذا وآخره لا بأس. جزاكم الله خيرا. ما حكم من رمى الجمرات صباحا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟